جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة سقطت أثناء الطواف وأغمي عليها فقامت، ولكنها تبولت أجلكم الله في ملابسها، فأرادت أن تتوضأ، ولكن من معها قال لها: أكملي ولا عليك شيء، وهي الآن في مكة ولم تسع بعد، وتريد الفتوى في ذلك، فهل تكمل أم تعيد طوافها مع غسل ملابسها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه يجب عليها أن تغسل، طبعا تطهر نفسها وتتوضأ، وهذه انتقضت طهارتها بسببين: بالإغماء وبالبول. وهذا جهل، بعض الناس يتكلم بجهل، ولا يجوز الإنسان يتكلم في العلم وفي الدين بجهل، سواء كان يعني لقريب مثل الزوج مع زوجته. الزوج قد يوجه الزوجة في بعض الأمور، يعني الأمور الدنيوية، أما الدين والفتوى ينبغي أن يرجع فيها لأهل العلم. فهذه ما دامت أنها في مكة ترجع وتطهر نفسها وتتوضأ وتشرع في طوافها من أوله، ثم بعد ذلك تتم العمرة وتتحلل وليس عليها شيء. ولكن إذا وقع يعني جماع يعني قبل ذلك وفي هذه الفترة، فإن هذه العمرة قد أفسدتها، يجب عليها قضاؤها وأن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم وتقضي هذه العمرة مرة ثانية بعمرة جديدة تكون قضاء لهذه العمرة التي أفسدتها. وأما إن لم يحصل جماع فليس عليها شيء في الأمور الأخرى إن كانت جاهلة. نعم، أحسن الله إليكم. هي تنتظر الجواب الآن. نعم، هي الآن تنتظر الجواب. هذا بلغ الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا السلام عليه جزاكم الله خيرا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابة: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ لأن السلام معروف وتحية المسلمين فيما بينهم، وكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالسلام المشروع. قالوا: كيف نصلي عليك؟ فعلمهم هذه الصلاة التي نقولها في صلاتنا، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية. هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يدخل فيها ما ليس منها، مثل من يدخل سيدنا أو يدخل فيها بعض الألفاظ أو ما يقوله بعض الخطباء: اللهم صل عليه عدد هطول الأمطار وما نبتت الأشجار وما جرت الأنهار. كل هذا من السجع الذي لم يرد في السنة، وإنما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعروفة. ومن أراد الزيادة فليكرر هذه الصيغة كما شرع لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل استمر النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة على صاحب الدين جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه ترك الصلاة على صاحب الدين وقال: صلوا على صاحبكم، وفي بداية الأمر ترك الصلاة عليه حتى قام من تكفل بقضاء دينه وصلى عليه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في بعد ذلك كان قال: من ترك دينا فعلينا قضاؤه، وقال شيخ الإسلام: وكان ترك الصلاة على صاحب الدين في بداية الأمر، لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما يقضي به عن المدينين. وأما بعد أن فتح عليهم ووجدت الغنائم فكان يقضي الدين عن المدينين، وهذا مما يدل على أن ولي الأمر، أن من ترك دينا ولم يفرط في ذلك أنه يعان ويقضى عنه ذلك الدين. والذي يظهر أن في آخر أمره عليه الصلاة والسلام إذا مات من عليه دين فإنه يقضي عنه، لأنه قال: من ترك دينا فعلينا قضاؤه. نعم، أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول: هناك من يقول عن العلماء الذين يدعون الناس إلى السمع والطاعة لولي الأمر بأنهم علماء سلطة وعبيد للحكام، فما المنهج الحق في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الذي أمر الله بالسمع والطاعة لولاة الأمور هو رب العالمين، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتة جاهلية. قالوا: اسمعوا وأطيعوا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والعلماء هم ممتثلون لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يأبى أصحاب الفتن إلا أن يشنعوا على العلماء بهذا، مع أن العاقل لو تأمل العلماء إنما أمروا بما أمر الله به، ولكن كما طعن في الأنبياء قديما وطعن في الرسل يطعن اليوم في العلماء، وهذه سنة الله أنه لا يزال هناك أعداء للرسل وأعداء للعلماء وأعداء للمصلحين، لكن المسلم ينبغي له أن لا ينساق وراء هذه الدعايات وهذه الفتنة، وإنما ينظر إلى الأدلة، فمن أمر بما أمر الله به لا يلام على ذلك، وإنما اللوم على مخالفة أمر الله وعلى مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الدين من غير حاجة أو للرفاهية جزاكم الله خيرا؟ الدين لا يجوز من غير حاجة، لأن الدين إنما يشرع عند الحاجة، وأما للتوسع والترفع فإنه لا ينبغي، وإنما الدين يكون عند حاجة واجبة، فيرجح بين التفريط في هذا الواجب أو أن يستدين ويسد حاجته ثم بعد ذلك يؤدي هذا الدين، وأما من غير حاجة فإنه لا يجوز، لأن هذا يخشى عليها أن لا يقوم بسداد الدين أو أن يموت قبل ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى العبادات القاصرة؟ العبادات القاصرة هي التي تكون فيما بين العبد وبين ربه، لا تتعدى إلى الناس، مثل الصلاة والصوم، والعبادات المتعدية مثل النفقة فإنها تتعدى إلى الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوج منع زوجته من زيارة والديها، فهل لها أن تطيعه في قطيعة والديها جزاكم الله خيرا؟ يجب عليها أن تطيعه في المعروف، وإذا كان هذا الأمر له مبرر شرعي فإنه يجب عليها الطاعة، ومع ذلك حتى لو لم يكن له مبرر فعليها أن تطيعه، وإن لم تزر والديها فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأنها أطاعت من أمرها الله بطاعته، وهو يأثم في منعها من زيارة والديها، وأما هي فلا تأثم. ولهذا ذكر الإمام بن قدامة في هذه المسألة مسائل عظيمة، حتى قالوا إن المرأة إذا مرض والدها أو مات واستأذنت زوجها في الذهاب لوالدها المريض أو في أيضا العزاء، فإنه إن لم يأذن لها لا يجوز لها أن تعصيه، وهذا من حكمة الله، لأنها متضررة بمعصية زوجها، وأما والدها فهو شفوق وكذلك أمها، ولهذا ينبغي للوالدين، وهذا من الفقه، أن لا يأمروا البنت بأن تخالف زوجها. وبعض النساء الآن تتصل بابنتها تقول: يا ابنتي أريد أن تأتيني، فيقول الزوج: أنا مشغول ولا أستطيع أن أوصلك أو لدي كذا، فيبقى بعد ذلك النزاع بين هذه الأم وبين زوج هذه المرأة، لا ينبغي، وإنما تقول: إن أذن زوجك، وإذا أذن لها، وأيضا الزوج في مقابل هذا هو مأمور بالإحسان، وأن لا يمنع زوجته من زيارة أهلها إن لم يكن في ذلك محذور شرعي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه عام في كل العصور؟ يقول: مع قوله عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون خلافة راشدة. نعم، هذا الذي فهمه العلماء رحمهم الله، أن هذا عام في كل العصور، لكن ذكر العلماء قاعدة، وهذه مذكورة في باب التفضيل، أنه لا يدل العصر المتأخر على أن كل أفراد هذا العصر دون العصر المتقدم، بل جاء في السنة وفي الحديث أنه سيكون في آخر الزمان أناس للعامل منهم أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم، فقد يكون في الأزمان المتأخرة من هو أفضل من المتقدمين باستثناء الصحابة، فإنهم لا يفضلهم أحد، أما من بعدهم فإنه قد يكون رجل مثلا في القرن العاشر أفضل من رجل في القرن الخامس، والتابعون هم أقرب الناس